كم عدد صلاة ركعات الليل؟ ما لها حد محدود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 وصلى 13، صلى 11 ركعة وصلى 13 ركعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود عليه الصلاة والسلام. فصلاة الليل مثنى ما يعني تصلي بقدر ما تستطيع، والقبول إلى الله جل وعلا. نعم. من كان متألما في ظهره هل يجوز أن يصلي صلاة الليل جالسا؟ نعم، النفل كله يعني يجوز أن يصليها جالسا، حتى ولو كان قادرا، حتى لو كان قادر على القيام يجوز أن يصليها جالسا. لكن إن كان قادرا على القيام وصلى جالسا النافلة فإن له نصف الأجر، وليس له الأجر كامل. أما إن كان معذور صلى جالسا وهو معذور فله الأجر كاملا إن شاء الله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. هل صلاة الضحى لها عدد ركعات معينة؟ صلاة الضحى من ركعتين أو أربع أو ست، وقال بعض أهل العلم وإلى ثمان، أيضا ثمان ركعات، لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب علمي ركعتين وأربع وست. نعم، صلى ثمان ركعات عام الفتح في بيت أم هاني ثمان ركعات، لكن عملها مرة واحدة، وقال بعض أهل العلم لعل الزائد شكر لأن الله فتح عليه مكة. نعم. رجل عاجز حي مريض هل يجوز أداء العمرة عنه؟ نعم، إذا كان عاجز عجز لا يمكن يعني زواله، لا يمكن أن يزول هذا العجز، يجوز أن يعتمر عنه من اعتمر عن نفسه. هل يجوز صلاة التراويح 11 ركعة؟ وكم صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل كما تقدم معكم من 11 إلى 13 ركعة، من 11 إلى 13 ركعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة، يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود. لكن صلي ما بدالك، صلي يعني الصلاة التي تستطيع عليها والتي لا يكون في عليك مشقة ظاهرة. نعم. إذا جمعت بين صلاة المغرب والعشاء في وقت المغرب فهل لي أن أصلي الوتر بعد المغرب؟ نعم، لك أن تصلي، لك أن تصلي الوتر بعد المغرب، لأن الوقت وقت إحدى المجموعتين وقت للأخرى. نعم. عندي عدد من الزوجات، واحدة منهن موظفة والباقي غير موظفات، فهل يجوز أن أعطي اللاتي غير موظفات مبلغ من المال دون الموظفة؟ لا، ليس لك ذلك، لأن العدل بين الزوجات واجب، والعدل يتعلق بمالك ونفسك، وكون أحد الزوجات موظفة هذا يتعلق بشأنها هي والمال لها، ولا تجب عليها نفقة لا لها ولا الأولاد، والنفقة عليك أنت والعدل واجب عليك أنت. نعم. إلا إذا سمحت لا بأس، لكن الغالب أن المرأة ما لا تسمح بهذا الأمر تفضيل الضرائر عليها. نعم. من صلى أمام الإمام هل صلاته صحيحة؟ لا تصح صلاته إلا من ضرورة، إذا كانت الضرورة داعي إلى ذلك لا بأس، أما إذا لم تكن ضرورة فصلاة المأموم أمام الإمام لا تصح. المأموم إذا صلى قبل إمامه هل تبطل صلاة؟ سلم قبل إمامه هل تبطل صلاته؟ نعم، تبطل صلاته إلا إذا كان سلامه لعذر، إذا سلم بدون عذر شرعي فصلاته باطلة، أما إذا لم يكن إذا كان عذر شرعي فصلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. من نام دون أن يصلي الوتر هل يأثم؟ لا، ما يأثم، لكنه ترك الأفضل وترك الخير، إلا إذا داوم على ترك الوتر، إذا كان دائما ينام عن الوتر ويتعمد فالإمام أحمد يقول من ترك الوتر أو داوم على ترك الوتر فهو متروك الشهادة يعني فاسق، لكن إذا نام يعني بعض الليالي ولم يعني يكثر النوم ولم يتعمد ولم يقصد يعني عدم الصلاة صلاة الوتر فلا إثم عليه إن شاء الله. هل صلاة الضحى لها وتر؟ لا، صلاة الضحى ليس لها وتر يا إخوان. يجوز أن تقول نويت العمرة عن والدي، ويجوز أن تنوي يعني بالقلب ويكفي، لكن هذا يجوز وهذا يجوز. نعم. نعم. هل يجوز أن يؤخر صلاة الوتر إلى بعد صلاة الصبح؟ لا، لا يؤخر يا صلاة، لأن تقدم معكم أنها تنتهي صلاة الوتر ينتهي وقتها بطلع الفجر. ها خلاص. تكرار الزيارة للقبر الشريف للسلام هل هذا من السنة؟ لا، ليس من السنة، ليس من السنة، لم ينقل حسب علمي عن أحد من الصحابة أنه كان يزور القبر إلا ابن عمر، كان يزوره إذا قدم من السفر. أما غيره من الصحابة فكان يكتفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام إذا دخل من باب المسجد. ونحن الآن إذا دخلنا من باب المسجد ماذا نقول؟ نقول بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ها اللهم افتح لي أبواب، اللهم اغفر لي وافتح لي، اللهم اغفر لي، اللهم صل على محمد وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا نحن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كلما دخلنا، فالذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتكرار، تكرار الذهاب إليه هذا مخالف للسنة. نعم. هل يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب في صلاة واحدة؟ يجوز ولا لا يجوز؟ أنا أسألكم، يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب؟ يعني بالإجماع؟ نعم بالإجماع لا يجوز. يعني المغرب هل تجمع المغرب مع الظهر والعصر؟ لا ما تجمع المغرب مع العشاء سواء كان جمع تقديم أو تأخير، لكن الفوائت إذا كانت العصر فائتة، الظهر فائتة والعصر فائتة والمغرب فائتة، نعم يصليها بنية القضاء لا بنية الأداء، لكن أولا يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب. نعم. الناس يتسابقون على الصلاة في الروضة هل فيها أجر أكثر؟ لا ما نعلم فيها أجر أكثر، ما نعلم فيها أجر أكثر، الأجر والثواب والمضاعفة لكل المسجد. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل قال صلوا فيها فإن فيها فضل كذا وكذا؟ ما نقل هذا. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد الصلاة فيها لما فيها من المضاعفة؟ ما نقل هذا. والدين توقيفي، الدين توقيفي يعني بمعنى أنه متوقف على وجود الدليل. من كان كثير المعاصي ولكن كثير التوبة والرجوع إلى الله هل هذا دليل الإيمان أم ضعف إيمان؟ لا دليل على وجود الإمام، لكن الإيمان لكنه ضعيف، الإيمان ضعيف، لأن الحديث يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالإيمان موجود لكنه ضعيف، لأن الإيمان الإيمان القوي هو الذي يمنع صاحبه عن الوقوع في المحظورات ويمنعه من الوقوع في المعاصي، فهذا عنده إيمان لكنه ضعيف. نكتفي بهذا القدر. إذا كان الرجل كثير الريح هل يتوضأ في كل مرة أم وضوء واحد يكفي؟ لا يتوضأ لكل مرة إلا إذا كانت الريح سلس باستمرار، باستمرار، فهذا يتوضأ إذا أراد أن يدخل الصلاة، وما خرج منه في أثناء الصلاة لا يضره، لأنه لو خرج وتوضأ ورجع عاد عليه خروج الريح. فإذا كان سلس مثل سلس البول يعني باستمرار الريح، فهذا يتوضأ إذا أراد دخول الصلاة ثم بعد ذلك يصلي حتى ولو خرج منه شيء لا يضره إن شاء الله. إذا أراد الخاطب أن يرى شعر المخطوبة أمام محرمها هل يجوز أن تكشف عن شعرها؟ هذه المسألة فيها خلاف، لكن الذي عليه الجمهور أن ما يباح له رؤيته الوجه والكفين، الوجه يدل على الجمال والكفان تدلان على امتلاء البدن، امتلاء الجسم. لكن لو كان الخاطب يظن أن في الشعر يعني عيب ولا في الشعر مشكلة، له أن ينظر إليه. أما الذي عليه الجمهور فهو أن الخاطب ينظر إلى الوجه والكفين. نعم ماذا؟ ها؟ أيوة نعم. لا له أجر القراط، لأن الحديث عام، من صلى على ميت كذا فله قراط، ولم يقل يرى أو ما يرى، ما ورد أنه يرى أو لم يرى، والصلاة واحدة. فنحن الآن يعني في المساجد يصلي الناس على الجنازة وأغلبهم لا يرى الجنازة، فالأجر إن شاء الله والثواب حاصل لهم ولا شك إن شاء الله. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. هل يجوز سجود الشكر في الأوقات المنهي عنها في الصلاة؟ نعم، لأن له سبب، لأن له سبب، والصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي. هذا على القول بأن سجود السهو، بأن سجود الشكر صلاة، لكن كثيرا من أهل العلم يقول أنه ليس بصلاة وإنما هو سجدة شكرا لله تعالى. نعم. من بكى في الصلاة من غير خشية الله وهو جاهل ببطلان الصلاة، هل يعيد الصلاة بعدما علم ببطلان صلاته؟ لا يعيد الصلاة، لأن الصلاة مضت، وهذا أمر خارج عن اختياره. وإذا كان ينتحب بصوت مرتفع فلولا أن يعيد، لكن إذا كان البكاء يعني خفي فهذا لا يعيد إن شاء الله، صلاته صحيحة. نعم. من عق عن نفسه بعد البلوغ هل يأكل من العقيقة؟ نعم، يأكل من العقيقة التي لا يأكل منها النذر، النذر لا يأكل من صاحبه. نعم. نر ها؟ لا، هذه صدقة ليست عقيقة، هذه صدقة ليست عقيقة، لأن العقيقة يعني مؤقتة. نعم. وضح لنا مسألة نزع الحجاب للمرأة الأمة المسلمة من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إيش؟ وضح لنا مسألة نزع الحجاب للمرأة الأمة المسلمة من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما هو واضح؟ وين صاحب السؤال؟ أين صاحب السؤال؟ هيا دجا. ماذا تريد بالسؤال يا أخي؟ لغير المسلمة. لا، المسلمة لا، لكن غير المسلمة، لغير المسلمة يعني أنا ما يحضرني هذا صحة هذا الأثر الآن، لكن عن المسلمة لا يمكن ينزعه عمر رضي الله عنه. كيف ينزع الحجاب عن المرأة المسلمة؟ يعني مملوكة، مملوكة. لكن الحجاب أي حجاب؟ حجاب الوجه ولا حجاب الرأس؟ على كل حال هذه احتاج إلى تحليل بحث، والآن لا يحضر صحة الأثر عن هذه في هذه المسألة. نعم نعم نعم، يجوز، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم. نعم. على كل حال التزام السنة والعمل بها أولى، العمل بالسنة أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر به. وما كان عليه الصلاة والسلام يزيد في يومه على الورد، إذا فاته ورد الليل ما كان يزيد على 12 ركعة. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.